في الباحث تلاحظ المقام والتفصيل. صحيح، لكن هل التاء يعني هذا الحرف التاء يعني يعطينا فكرة عن هذا الوقت المستنفذ لإتمام العمل الذي تقول عليه الآية الكريمة مثلا بحرف؟ هو لو كان المتكلم هكذا يعني يقول كما يشاء، لكن إذا كان يحسب لكل كلمة ولكل حرف حسابة لابد أن يفعل ذلك لسبب. سبحان الله، لابد. العرب كانت تفهم تذكرون وتتذكرون، هم يعرفون معناها لكن عند وضعها في مكانها يعلم. اتفضل. يعني هم لماذا ربنا تحداهم بسورة؟ سورة يعني أقصر سورة، يعني معناه أنه في مقدار أي سورة يصير فيه اختيار في الكلام. بمقدار أقصر سورة، لأن كلمة ما فيها اختيار، لكن نص بمقدار أقصر سورة يصير فيه اختيار ولا ما يصير فيه اختيار؟ صحيح، سبب الاختيار. هذا هو عليه المعول. عليه المعول. يعني إنا أعطيناك الكوثر، لماذا إنا؟ ولماذا أعطيناك؟ لماذا أعطيناك؟ وليس أتيناك مثلا، مع أن القرآن يستخدم أتيناك وآتى ويؤتي. عجيب. يبقى يعني توظيف المفردة في هذه الآية بالذات في سياقها هنا. طب هم معروف عنهم البلاغة سيد الدكتور فاضل، يعني هم أهل بلاغة وفصاحة وبيان، يعني أهل بلاغة ويعرف الكلام البليغ، لكن ليس بالضرورة أن يتكلم بالبلاغة بأن يأتي مثله. يعني هل كلهم على مستوى واحد من البلاغة؟ لا، لا يمكن هذا. مثل يقول الشعر وأنا أقول شعر، يعني الشعر كشعر المتنبي، أقول شعر، أعرف أقول شعر. شعر حضرتك أفضل. لا لا، يعني مثلا يعني بالنسبة لكل هذا كل قائل شعر يقول شعر. هم درجات. آخر هذا الكلام درجات. الشعر هذا اللي يقوله هذا المبتدئ الذي يعني كالبحتري؟ لا طبعا. لكن هم من حيث الدلالة والمعنى كانوا يفهمون الفرق، تذكرون وتتذكرون، توفاهم وتتوفاهم، في سياقها، تنزل وتتنزل في سياقها هنا. يفهمونها. نعم، في سياقها يفهمون أكثر مما نفهم. عجيب، سبحان الله. طبعا لغتهم، نحن الآن نتعلم ننظر كذا. إذن هم لم يشكوا في مصداقية القرآن بأنه ليس من عندي، فإنهم لا يكذبونك. ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لا يكذبونك، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يا سبحان الله. بهذه المناسبة، يعني القرآن الكريم أيضا ظاهرة التقديم والتأخير فيه، يعني كما في المثال سقطت الدكتورة منى من القاهرة، وآتاني رحمة من عنده وآتاني منه رحمة، يعني كيف نفهم هاتين الآيتين؟ وما أدري هو سؤالها بالضبط، هل هو اختيار منه ومن عنده كما أفهم؟ نعم صحيح. يعني لماذا مرة يقول منه وتقديم وتأخير رحمة؟ طيب، إذن هنالك شقان. نعم. شق اختيار، مرة يقول مثلا رحمة منا أو رحمة من عندنا. وهكذا. نعم. والتقديم والتأخير. إذن نأخذ مسألة مسألة. تفضل. في القرآن يستعمل رحمة من عندنا أخص من رحمة منا، يعني إيش أخص؟ بمعنى ماذا؟ لا يستعمل رحمة من عندنا إلا مع المؤمن فقط. مع المؤمن فقط. رحمة منا عامة، يستعملها مع المؤمن والكافر. سبحان الله. عامة. نعم. بالمثال يتضح المقال. لاحظ. تفضل. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. عام. صحيح. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة. كافر. وما أظن الساعة قائمة. قال رحمة منا. صحيح. عامة. ماذا قال على سيدنا موسى؟ وآتاني رحمة من عنده فوجد في قصة موسى فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا. من عندنا استعملها خاصة، منا عامة. لاحظ نفس الشيء، حتى نعمة منا ونعمة من عندنا أيضا نفس الشيء، يستعمل نعمة منا عامة، من عندنا خاصة. مثل يعني فإذا مس الإنسان ضر دعانا، ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم منا. ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل الله أندادا ليضل عن سبيله منه. إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. من عندنا وآتيناه في أيوب أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليك أنلزمكمها وأنتم لها كارهون. حتى يعني في لو كان وردت هذا التعبيران في سياق واحد يختلف السياق، يعني مو في سياق، يعني في نبي واحد يختلف السياق عنه. سبحان الله. نعم يعني هو في أعطيك مثال. تفضل. في سيدنا أيوب في سورة الصاد. نعم. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشرب. ووهبنا له أهله ومثلهم معه رحمة منا. منا. منا. وذكرى لأولي الألباب. طيب. وخذ بيدك وغتا فاضرب به ولا تحنث إنه وجدناه صابرا. نعم العبد إنه أواب. زين؟ في سيدنا أيوب في الأنبياء. طيب. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. قصة واحدة، قصة مرة، رحمة منا ورحمة من عندنا في أيوب. صحيح. لكن انظر السياق، قال إني مسني الشيطان بنصب وعذاب في صاد. في صاد. نعم. إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. لم يقل وأنت أرحم الراحمين في صاد. ما قال أنت أرحم الراحمين. صحيح. إني مسني الشيطان. ذكر رحمته. لا. زين. ماذا أفاد ذكر الرحمة؟ أرحم الراحمين. يعني غير يوسع عليه يعطي ما هو أكثر برحمته. الله، وكأنه يستجدي من الله سبحانه وتعالى. أنت أرحم الراحمين. يطلب رحمته. نعم. مو هذا يعني مو نقول تعريض وإنما هو سؤال برحمة بشكل آخر. صحيح. قربنا فاستجبنا له. ما قال فاستجبنا له في صاد. في صاد. اركض برجلك. قال فاستجبنا له. لا. قال فكشفنا ما به من ضر. لا. أركض برجلك هذا بصمة. لم يقل فاستجبنا له ولا يقول فكشفنا ما به من ضر. وقد أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشرب. تمام ولا لا؟ نعم صحيح. زين. قال آتيناه أهله. قال هناك وهبناه أهله. ووهبنا له. طبعا الإيتاء يشمل وهبنا وزيادة. الإيتاء فيه في عامة هبة في اللغة. في اللغة الإيتاء يشمل الهبة، قد يكون في الأموال. الإيتاء يشمل الهبة وغيرها. هذا هو عام. عام يشمل الهبة وآتوه من مال الله لإيتي ماله. صحيح. في آتيناه حكما وعلما. آتينا ثمود الناقة مبصرة وهبنا صير وهبنا ثمود الناقة لا آتيناهم الكتاب وهبنا لهم الكتاب أي الأعام آتينا أعام صحيح زين. ماذا قال في الأنبياء وذكرى للعابدين نعم ماذا قال في صاد وذكرى لأولي الألباب معك وذكرى صحيح وذكرى لأولي الألباب لقد ذكر العابدين العابدين العابدون يشملون أولي الألباب والزيادة الباب للعقول العقول قسم منهم ما يعبدون أنا لأن المكلف أيوة. المكلف لازم يكون عنده عقل ولا كيف تكلف ناس مجانين ما عنده عقل صح صح صحيح إذا العابدون أولي الألباب والزيادة صحيح عبادة صحيح ولا لا وذكرى للعابدين يبقى العابدين فيها خصوصية حتى عن أولي الألباب يعني ليس فقط أولي الألباب أولي الألباب وبعد زيادة العبادة عابدون مو هكذا صحيح الآن صار عندنا أرحم الراحمين فاستجبنا له وفكشفنا ما به من ضر وللعابدين وآتيناه ونضع رحمة من عندنا يا سلام مع كل هذا الله جميل سبحان الله العظيم صحيح أنا أخذ فصل وأواصل مع حضرتك مرة أخرى مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء فصل ونواصل كونوا معنا مشاهدينا الكرام مستمعينا الأحباب مرحبا بحضرتكم مرة أخرى ولمسات بيانية ومع نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي مرحبا بحضرتك مرة أخرى دكتور فاضل مرحبا بك بارك الله فيك من قبل انتهاء هذا الفصل كنا يعني نتكلم مع فضلاتكم في أنه النبي واحد والرب واحد والموقف واحد هو المرض ولكن السياق ليس واحدا فلماذا هذا التغير هو هل حصل تناقض هي رحمة منا أو رحمة من عندنا هي من أين يعني الضمير على من يعود على الله سبحانه وتعالى إذن هو ليس هناك تناقض لكن الآن اختيار بحسب السياق صار اختيار المفردات بحسب السياق يعني لم تتناقض القصتان قصة واحدة ودلالة واحدة لكن اختيار الكلمات بحسب السياق الذي ترد فيه يعني لما ربنا يتكلم عن بني إسرائيل نعم ومرة قال فانفجرت منه 12 عينا نعم وقال فانبجست منه 12 عين مو هكذا صحيح هي قصة واحدة ولا لا قصة واحدة والنبي واحد مو هكذا صحيح والقوم واحد و12 عين واحدة 12 عين واحدة يبقى السياق واحد ولا هو هذا السؤال عجيب سبحان الله طبعا الانفجار هو الانفجار بالماء الكثير الغزير والانبجاس لا قليل انبجاس قليل طبعا طب هو أيوة سأمثل المشاهدين هو خروج الماء من 12 عين كان كثيرا أم قليلا هذا السؤال كان كثيرا أول الأمر ثم قل بمعاصيهم يا الله وهذا يحصل من عيون الماء احنا نلاحظها اذا ليس هذا التعارض سيدي الدكتور فضل كما يظن البعض انه مره يقول انفجرت ومره يقول انبجست ليس هذا لا لكن هو ذكر كل حاله بحسب السياق الموقف الموقف اللي يريد فيه يعني لما كان فيهم صلاح يبقى انفجرت لما معاصي صارت معاصي صار انبجست هكذا حتى تلاحظ وإذ استسقى موسى لقومه من الذي استسقى موسى وهكذا نعم وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه هم طلبوا منهم السقيا أي الإجابة أكثر أن يستسقي نبي أو يستسقي القوم يستسقون يستسقي نبي خلاص لما قال استسقاه استسقى موسى قال انفجرت لما ذكر استسقاه قومه قال انبجست الله سبحان الله لكن الحقيقة التي حدثت آنذاك هي كلها صحيحة خروج 12 عين نعم قال كلوا واشربوا من رزق الله في لم يقل كلوا واشربوا من رزق الله لما قال فانبجست قال فقط كلوا فقط كلوا نعم كلوا من رزق الله كلوا زين واشربوا مو يحتاج إلى ماء صحيح إذن الماء الكثير غريج على مع الأكل والشرب لما ما ذكر شرب ما ذكر خلاص فمع الأكل والشرب قال انفجرت يحتاج ماء شرب لما ما ذكر شر قال انبجست. والله هذه قضية يعني يستعصي على كثير فهمها. هو ما الموقف الذي حدث بالضبط؟ هو يعني انفجار ماء كثير أم كان قليل أم انفجر كان بالماء الكثير؟ أقول لك شيء. تفضل. إحنا لو نأخذها من ناحية اللغة. نعم. زين. نعم. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر. كذا؟ نعم. فانفجرت. زين، هو ضرب ولا ما ضرب؟ فقلنا اضرب. اضرب وضرب. هو قال فضرب؟ لا. إذا هناك محذوف الكلام شيء. مفهوم. مفهوم، إذا لم، لكن لم يذكره. صحيح. صح ولا لا؟ صحيح. كذلك فانبجست. وقال ضرب؟ لا. لا ما قال بل. لا قال ضرب مع انفجرت أو انبجست. إذا معناه هنالك تختزل الجمل بحسب الحالة. أيوة. وهكذا. مثل ما قلنا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. يعني لم يقل فذهبوا فبلغوهم فعصوا فكذا، ما قال. مثل ما ذكرنا مع الهدهد وسليم. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم. قالت يا أيها الملأ. إنه ألقي إلي. وهكذا. إذن هذا اختزال. هناك قال فانفجرت رأسا أول ما ضرب، هنا فانبجست، فانبجست ثم عصوا ربهم فانبجست. نفس الأمر يعني. هذا أمر جاري في نعم في القرآن كثير يعني. لكن قد يقول قائل يعني ماذا قال سيدنا أيوب بالضبط مثلا، وربنا أرسل من يعني رحمة منا ورحمة من عندنا، وماذا قال سيدنا أيوب؟ مرة هنا يقول قال كذا ومرة يقول قال كذا. لا هو لا لا لم يعني قد يقول قال محتمل أكثر من هذا، لكن ربنا ذكر هذا. يعني في هذا الموقف قال هذه. نعم. وفي هذا الموقف أخذ هذه الجملة، وفي هذا الموقف قال هذه. وهل هو دعا مرة واحدة؟ لا، بالقطع كثير طبعا. خلاص. إذن يعني لا لا لا لا تعارض ولا تغاير بين الآيتين، موقف. لا كيف يكون تعارض؟ لو قال لم نستجب له كان صار تعارض. صحيح. طب يعني بهذا الخصوص كيف نفهم مرة القرآن يقول حكيم عليم ومرة عليم حكيم؟ يعني ثبت العلم والحكمة لكن بالتقديم والتأخير، كيف نفهم هذا التقديم والتأخير؟ إذا كان السياق في العلم أو ما يقتضي العلم يقدم، وإلا يقدم الحكمة. يعني إذا كان الأمر في التشريع أو في الجزاء يقدم الحكمة، إذا كان في العلم يقدم العلم، يعني حتى تتوضح المسألة. تفضل. إذن هو قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، السياق في العلم، لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وهكذا هو السياق في العلم. نعم. ذاك قدم العلم. ويبين لكم الآيات، تبين، والله عليم حكيم. كذلك يبين الله لهم، تبين، معناه علم هذا. وهكذا. صحيح. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، إن ربك عليم حكيم، يجتبيك ويعلمك. فيها علم ولا لا؟ صحيح. فيقدم أو الأمور باطنة، بل أفرض المنافقين، وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، هذه أمور قلبية، إن الله عليم، والله عليم حكيم، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. من الذي يطلع على القلوب؟ منافقون، والله عليم حكيم. زين، الآن نأتي للجزاء. الجزاء حكمة وحكم، يعني من الذي يجازي ويعاقب هذا غير الحاكم؟ صحيح. وتقدير الجزاء حكمة. صح. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم، هذا جزاء. هذا حاكم يحكم. تقدير، إذن تقدير الجزاء والحكم هذا قال قدم الحكم، ليس العلم. ليس بالضرر أن العالم هو يعني حاكم، ولا كل عالم هو حاكم. لا، قال إن ربك حكيم عليم، وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا، تشريع نعم، ومحرم على أزواجنا، أن قال سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. هذا تشريع، التشريع أيضا حاكم، من الذي يشرع؟ الله. والذي يجازي؟ الله. خلاص الآن ذكر تشريع وذكر سيجزيهم وصفهم. قال إنه حكيم عليم، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. يعني لما يكون السياق في العلم يقدم العلم، لما لا يكون السياق في العلم لا يقدم الحكم، حسب السياق الموجود. حسب السياق. سؤال في قوله تبارك وتعالى: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي. قال اذهبوا وليس ارجعوا، لماذا؟ أنهم سوف يرجعون إلى أبيهم. لا، هو لو قال ارجعوا بقميصي كان معناه أن القميص كان معهم، ارجعوا به. اذهبوا به، لا، خذوه واذهبوا به. ليس معهم القميص. لا، اذهب بكتابي هذا فألقي إليه، اذهب بكتابي. إنما ارجع بي، لا، معنى ارجع بي، ارجع بي كان معهم. يعني احتمال أنه كان القميص معهم ثم قال ارجعوا بي. مع أنهم سوف يرجعون، هم يرجعون. لكن هم يرجعون، لكن القميص لم يكن معهم، اذهبوا بقميصي. حتى هم قال ارجعوا إلى أبيكم، اي ارجعوا إلى أبيكم، يرجعون. من حيث الفعل هو رجوع، صح، لكن حتى لا يهم بأن القميص كان معهم. قال اذهبوا بي. اذهبوا طبعا، يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. نعم. ذهب به ليس معناه كان معهم. ارجعوا به معناه كان معهم في الأكثر. نعم، صحيح. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي. أبي. قميصي وأبي. تعاطف بينهما. حتى يعود بصير، حتى يعني غير بالتعاطف، ولا لا، لو لم يكن تكن هذه العلاقة كيف يرجع بصير؟ علاقة الأبوة والتعاطف. سبحان الله، فألقوه على وجه أبي. أبي. ارجعوا إلى أبيكم، ولا ارجعوا إلى أبي. مثل اذهبوا بقميصي قال أبي، ارجعوا أبيكم، الضمير هو نفسه، ارجعوا وأبيكم. صحيح. اذهبوا بقميصي أبي. أبي. قميصي أبي، نفس الضمير، ارجعوا أبيكم. أبيكم. تناسب دقيق. يعني هل هناك قديما مؤلفات بيانية دكتور فاضل في هذا التوقيت، بلاغية بيانية تكتب؟ هو يعني أولا كتب التفسير التي تعنى بهذه الأمور موجودة. كتب التفسير يعني، لكنها لم تكن قديمة يعني. الكشاف قديم 500 وكسور، حتى قبل الكشاف في نظارات موجودة، سياقات. والكتب التفسير المتأخرة يعني الآلوسي أو البحر المحيط أو الرازي عند التفاتات كبيرة من هذا القبيل. فكتب التفسير وكتب المتشابه يعني درة التنزيل أو ملاك التأويل أو البرهان. السيوطي؟ لا، البرهان في علوم القرآن. لا لا. البرهان الكرماني. البرهان في علوم القرآن ذاك للزركشي. نعم. للزركشي ذاك. البرهان في متشابه القرآن، كشف المعاني، كتب الإعجاز. مثل معترك الأقران للسيوطي. يبحث في الإعجاز اللغوي؟ في أمثلة يضرب. كتب علوم القرآن نفسها، مثل ذكرت البرهان للزركشي أو حتى الإتقان للسيوطي، في هذه المسائل في يعني اختيارات من هذا الأمر كثير. كتب البلاغة، كثير من كتب البلاغة يعني تعرج وتأخذ أمثلة كشواهد هذه نفسها. فهي يعني

يريداني أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم. ورد تخليف موسى لهارون، ولقد قالهم هارون في الشعراء ما ورد إلا فأرسل إلى هارون فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فقط، والباقي كل الكلام مع موسى. الخطاب كان يتوجه إلى موسى، لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، إن هذا لساحر عليم. مو هذا لساحران، ساحر عليم. خصوا واحدا منهم واحد. وبعدين أنا نقل إن هذان لساحران، هذا الاثنان اثنان. نعم. هنالك أمر آخر. نعم. في طه ذكر خوف موسى، فأوجس في نفسه خيفة موسى. لم يذكر أن فرعون خاف. ما ذكر أن فرعون خاف. هارون. أقول هارون ما ذكر أن هارون خاف. نعم. موسى هو اللي خاف. ما هم الاثنين معه. طبعا معه، وكان السياق معهما. ويبلغ الاثنين. مو هكذا؟ نعم. موسى هو الذي خاف. موسى هارون ما ذكر قاعد خوف. هل معنى أنه لم يخاف هارون؟ ما ذكرها. احنا عدنا ما ندري، احنا سكت المسكوت عنه ما خاف ما نعلم، لكن ذكره لا ما ذكر. الان عندنا تقديم وتاخير. اين ينبغي ان نقدم هارون؟ في حاله الخوف نقدم هارون؟ لا خلاص نقدم موسى. خلاص في حاله هذا في حاله الخوف قدم هارون على موسى، عدم الخوف قدم موسى على هارون. اضافه الى السياق. إذن هي الحالتان ليستا متماثلتين. هناك حالة، لكن هو هارون خف وصورت صورة طه هذا الخوف. موسى هو. فأوجس في نفسه خيفة موسى. قلنا لا تخف. نعم، ولكن هو قدم هارون على موسى بأن موسى الذي خاف. خلاص هو لأن خاف وأخر. وكان يقدم الأقوى مثلا. مو هكذا يعني. الله أكبر. صحيح. ولا يقدم الخائف. لا يقدم الأقوى، ليس الخائف يؤخره. هو خلص أخر الخائف. أخر الخائف. صح. هل يجوز أن نقول الفصيلة القرآنية أيضا لها دخل في هذا؟ إحنا لا ننكر، لكن لا ينبغي أن نقصر على الفصيلة القرآنية. لأن إحنا يعني لاحظنا كثيرا أن القرآن يضرب الفصيلة القرآنية إذا اقتضى الأمر. ما يعني وأشركه في أمري في سورة طه. يعني ما فيها. صحيح. تصنع على عيني ما فيها. هنالك يعني في كثير من القرآن الفاصلة القرآنية يعني لا ينظر إليها. نعم، بارك الله فيك. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. معنى كلمة ولي؟ ولي يعني هي من الأضداد، تستعمل للتابع وللمتبوع للناصر. الولي التابع المحب، ولي التي من يتولى أمره. والولي الناصر، يعني الله ولينا ونحن أولياء الله. الله ولي الذين آمنوا يتولى أمرهم. وهكذا. صحيح. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم. فالولي تستعمل للفاعل والمفعول. للفاعل والمفعول. يسمونها ماذا دكتور فاضل؟ من الأضداد. الأضداد. نعم. هي ومولى، ويعني المولى تستعمل للسيد. حتى قال مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم مولانا الله. نعم. يعني الله مولانا. صح. ولا مولى له. يعني تستعمل لل هذا وتلك. نعم. الأضداد. نعم. نحن كلمات في اللغة العربية كثير يعني تستعمل الجون الأبيض والأسود، يعني عندنا كلمات تستعمل في هذا وهذا، تستعمل بالأضداد. تفسير كلمة. نعم. القرآن أيضا يستخدمه هكذا كما في الاصطلاح. هي في اللغة هي واضحة. هي واضحة في اللغة. نعم. يعني مع ولي نأتي إلى ختام هذه الحلقة، ونلتقي حضرتك في حلقة قديمة إن شاء الله. بارك.